ثم يتوبون من قريب. اليوم إن شاء الله في الآية 19 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذه آيات فيها أحكام وفيها مواعظ وفيها عبر. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم، وهذا أقوى الألفاظ في التحريم والمنع. قوله تعالى لا يحل لكم، ليس بحلال ولا يجوز ولا ينبغي للمسلم. ولذلك بدأها باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين فاسمعوا أطيعوا وامتثلوا، فإن هذا لا يحل لكم. ماذا الأمر الذي لا يحل لنا؟ أن ترثوا النساء كرها. تقرأ في بعض القراءات كرها وكرها هنا وفي سورة الأحقاف في سورة التوبة. من القراء من يجعلها كلها بالفتح أو بالضم، ومنهم من يفرق بينها كرها وكرها، ومنهم من يقول إن الكره هو المشقة، حملته أمه كرها ووضعته كرها كما في قراءة عاصم، والكره الإكراه، فيكون هذا فرق يعني. ولذلك عندنا في قراءة عاصم هنا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالفتح، وفي الإحقاف وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ومنهم من قال إنها مترادفة مثل ضعف وضعف وفقر وفقر، يعني عند العرب أحيانا تأتي مثل هذا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لها معان كثيرة، منها ما كان في الجاهلية أن المرأة تورث مع المتاع، ويكون الابن الأكبر، وإن كان كل قبيلة لهم قانون في هذا، الابن الأكبر هو أولى بها، إن شاء يتزوجها وإن شاء تفتدي منه بمالها وإن شاء يزوجها من شاء، فهو يرثها الابن الأكبر. ويوجد من العرب من قريش مثل بني أمية، ومن الأنصار، ومن كثير من العرب من تزوج امرأة أبيه وقد ولدت منه ومن أبيه، مثل الآن بني أمية مع بني أبي معيط إخوة وأعمام، لأن أحد هؤلاء ولد له من المرأة ثم مات، ثم خلف عليها ابنه الأكبر ثم ولد له، فأصبحوا إخوة وأعمام لأنهم إخوة أبيه. وهذا موجود في العرب. ومنهم من يقول قانونهم أن الابن الأكبر إذا مات أبيه يسارع فيلقي ثوبه ومتاعه على المرأة، فإن سبق إليها قبل أن تذهب إلى بيت أهلها فهو حق بها، وإن هربت هي فلا سبيل له عليها. ولهم في ذلك عدة سير، فألغى الله ذلك نهائيا. المرأة لا تورث كما يورث المتاع، فقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وكانوا يستحلون أيضا زواج زوجات الآباء، هذا معنى. ومن المعاني لا يحل لكم أن ترثوا النساء إكراها، الذهاب بمالها، الذهاب بميراثها كما يحصل إلى اليوم، الذهاب بمهرها، فلا يحل لكم. المرأة لا يحل لك أن ترثها أو أن تأخذ مالها كرها، سواء على عادات الجاهلية أو ما يشبهها في الإسلام، هذا لا يحل، بل تتعامل معها كما أوصاك الله عز وجل. ثم قال ولا تعضلوهن. العضل في اللغة هو يطلق على المنع أو شيء، وهو في الغالب يكون المنع المتعسر الشديد، ومنه قيل داء عضال وأمر معضل، ومنه العضل هنا. قال ولا تعضلوهن، يعني تمنعها من التصرف، تمنعها من الزواج، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، سواء على سيرة الجاهلية الأولى قد يمنعها هي حتى تفتدي منه مع أنه ما آتاها شيء، لكن على المجموع مثل قوله لا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لتذهبوا ببعض ما آتاهن غيركم ممن سبق، هذا على التفسير الأول. أو قال بعض السلف إن الآية هذه الأول منها يخص الجاهلية والثاني يخص أهل الإسلام، يعني لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا أمر ويبطل أمر الجاهلية، ولا تعضلوهن، هذا أيضا في الإسلام يبطل بعض ما يفعله أهل الإسلام أن يلوي المرأة ويعضلها ليذهب ببعض ما آتاها. وانظروا أن كل شيء هنا مؤثر في الحكم، مثلا بعض العلماء يرى أن الخلع ما تأخذ كل ما أعطيته، وإنما تأخذ بعض المهر لأنك قد استمتعت منها، ويحتج بهذا لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. وجمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد أن يجوز للزوج أن يأخذ كل ما دفع إن كان سبب الفراق منها هي، هذا في الخلع. وسيأتي بعض هنا قال ولا تعضلوهن، لا تفعل أي تصرف فيه عضل للمرأة وتعليق لها. والخطاب أيضا ليس للأزواج فقط، حتى الأولياء، وهذا الآن يخص أولياء المدرسات والموظفات، ترى هذه الآية تخاطبهم، لأن اللي يحصل الآن من كثير من أسباب العنوسة أن الأولياء يعضلون البنات ليذهبوا ببعض الأموال اللي عنده، حتى يختص بالراتب، يختص بالوظيفة، يختص بشيء، وهذا من أعظم أسباب العضل الآن هنا. فهو كما قال السلف خطاب الأزواج وخطاب للأولياء وخطاب لعموم المسلمين، لا يجوز عضل المرأة ولا ظلمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يروى عنه إني أحرج حق الضعيفين، يعني أجعل من اعتدى عليه في حرج، اليتيم والمرأة. وفي هذه السورة سبحان الله العظيم من أولها دائما يقترن الأيتام والنساء إلى آخرها، لأنهم ضعفاء، الناس يستولي عليه، الإخوة الكبار، الأزواج، الأولياء، يعضل المرأة. ولا تعضلوهن لتذهبوا، أيضا انظر كيف تذهبوا، يعني كأن سيل، كأن سيل عضلها ثم ذهب واجتاح المال، ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءات مبينة كلها صحيحة، أبان يبين أو بان يبين، كلها تدل على الظهور. إلا أن يأتين بفاحشة، الفاحشة عند العرب ما خرج عن الحد، فحش هذا الشيء، قول فاحش، الثراء الفاحش، الغبن الفاحش. هنا بعض السلف قال الزنا، فالمرأة إذا زنت فقد آذت زوجها أشد الإذى، ولذلك يجوز له أن يطلب منها ما دفع لها، يطلقها ويأخذ ماله، لأن زناها يعتبر أشد إذى نفسي واجتماعي للزوج. فقالوا على ظاهرها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الحد عليها وترد له المهر. وابن عباس وغيره من السلف ومن الصحابة قالوا الفاحشة هنا البغض والنشوز، وهذا أعم، يعني ليس فقط الزنا، بل إذا كانت أبغضته أو نشزت ولم تطعه وعصته فيجوز له أن يأمرها أن تفتدي أو هي تفتدي، ويذهب ببعض ما آتاها إذا كان سبب الفراق من قبلها هي. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سئل لو كان سبب الفراق من الطرفين، يعني هي أبغضته وهو أبغضها، وهي نشزت عليه ونشز عليه، هل يجوز له أن يأخذ الخلع؟ فقال الإمام مالك لا ننظر في الزوج، مدام حصل منها هي سبب للفراق هي يحل الخلع، حتى لو كان هو أيضا منها بغض أو شيء، بس بشرط أن لا يكون هو الذي مبغض وهو الذي يعضلها ليأخذ ماله. أما لو كان في نفور من الطرفين، مدام وجد نفور منها لا ينظر إلى نفور الزوج، وأرادت أن تفتدي ترجع له ماله أو بعضه على الأقوال. قال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا كانت سليطة اللسان، قليلة الأدب، شديدة الاعتداء عليه وعلى أهله، فله أن يمنعها من التزويج أو من الطلاق حتى ترد له بعض ما آتاه تفتدي منه. وهذه الآية في الفراق الذي سببه المرأة، والآية اللي بعدها في الفراق اللي سببه الرجل، والقرآن هكذا تكون الشريعة متكاملة. ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة مخالطة، ومنه أعشار الجزور، يأخذون الجزور ويقسمونه وبعدين يخلطون اللحم، ويسمي أعشار الجزور لأنه اختلط. ومنه العشار، إذا العشار عطلت، العشار عندنا الإبل التي خالطها الفحل فلقحت منه فيقال عشرت وعشار. فإذا كلمة المعاشرة والعشار والأعشار كلها تدل على مخالطة شديدة. فقال تعالى عاشروهن، هذه النساء عاشروهن بالمعروف، لم يقل باللين ولم يقل بالشدة ولم يقل، قال بالمعروف، يعني المعروف عند الأسوياء العقلاء حسن الخلق أنتم افعلوا مثلهم. أحيانا تكون المعاشرة بالمعروف بشدة على المرأة، يردعها عن بعض ما يشيل، وأحيانا بلين، وأحيانا بحلم، وأحيانا بحزم، فهذا كله يشمله كلمة المعروف عند الله وعند خلقه، هذه المعاشرة بالمعروف، وهذا أكمل الناس خلق، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، وقال لأن اللي يكون فيه خير لأهله للناس من باب أولى. ما يمكن يكون فيه خير لأهله إلا هو للناس من باب أولى، لأن عند أهله يظهر غضبه وفرحه حالة الطبيعية. لكن قد يوجد بعض الناس يتستر عند الخارج بأخلاق حسنة وعند أهله سيء، هذا ليس معيار. إذا أردت أن تعرف الرجل حسن الخلق انظر خلقه مع أهله اللي يرونه في كل حالاته وفي كل أوضاعه. ولذلك خيركم خيركم لأهله، قال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. قال وعاشروهن بالمعروف، حلم وحزم ومعروف. ثم قال تعالى فإن كرهتموهن، وهذا يحصل كثيرا، كما قال عمر لرجل اشتكى إليه قال أنا لا أحب زوجتي، قال سبحان الله تظن البيوت هذه كلها بنيت على الحب، أكثرها على الرحمة وعلى المعاشرة، ما بكل واحد يحب المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. المحبة هذه ليست شرط، لكن قال تعالى فإن كرهتموهن، وهذا يحصل لأغلب الأزواج تمر بلحظات يوشك أن يقطع الحبال، أول مرة كذلك يمر بها لحظات في خاصة في بداية حياتهم تهم أو تفعل أن تطلب منه الطلاق لأجل كراهة أو موقف أو ما تعودت. فكثير من الناس اللي ما عنده فقه ولا عنده تأديب القرآن يبادر الطلاق، والطلاق مبغض إلى الله أو بغيض. قال تعالى فإن كرهتموهن، وهذا يحصل كثير، فعسى أن تكرهوا شيئا، وشوف كلمة شيئا هنا نكرة، أي شيء مما يحسن الصبر عليه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا كم يحصل، سبحان الله إنسان ضعيف يحصل لك أحيانا منها ولد هممت أن تطلقها في بداية حياتك ثم جاء لك منها ولد أو بنت أو ستر أو حصل خير كثير، أو يمكن سبب هي حتى لرزق جاءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والمرأة من الضعفاء، أحيانا هي سبب النصر وسبب الرزق سبب الولد. فليس كل شيء مثل ما يصور الآن لنا المجتمع المعاصر، لابد حب قبل الزواج وحب بعد الزواج وحب أثناء وحب، وهذا كله خرافة، كثير منهم ما يطبقون هذا. بل الله عز وجل قال في القرآن ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الواو في القرآن تأتي كثيرا بمعنى أو، وهنا حسن معناها أو، وجعل بينكم مودة أو رحمة. ففيه بيوت يمكن قائمة على المودة الحقيقية والحب، لكن أغلب البيوت قائمة على الرحمة والتراحم بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف. فالله جعل هذا آية أن تبنى البيوت على المودة والرحمة، أو المودة أو الرحمة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا فيه تحفيز الأزواج ولغيرهم أن يطيل النفس وتكون حباله طويلة، وشيء يكره اليوم وغدا يكون هو عين الخير له، لا يستعجل. وأيضا هي ليست خاصة بالزوج، بل هذه قاعدة عامة في كل أمور حياتك، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما تدري أنت، كما سيأتينا اليوم إن شاء الله، خلق الإنسان ضعيفا، فإذا هو تأدب بأدب القرآن لا يستعجل، العواقب ما تأتي الآن. كم من شيء كرهته وكان فيه خير كثير. وفي سورة البقرة مر معنا وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، أحيانا تحبه يكون شر لك. قال ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إما هذه عاقبة الصبر دائم ولو كان في أول مرارة. ثم قال تعالى الآن القسم الثاني، إذا كان الفراق من قبل الزوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. الاستبدال هنا كما تقدم إن كان الفراق منها أو منه، هنا الفراق منه. وآتيتم إحداهن قنطارا. تعرفون القصة المشهورة المرأة اللي اعترضت على عمر ولما نهى عن المغالاة في المهور، فقالت إن الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني القنطار شيء كبير جدا. هذا إن صحت إن قال يعني، لكن عمر خطبته هي الصواب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم المغالاة في المهور، وخاصة اللي يغالون في المهور ثم يحوج نفسه وغيره على الدين. على حتى قال عمر في نفس الخطبة إن أحدكم ليتجشم من المهر شيئا لا يطيق ثم يحاسبها ويحقد عليه وعلى أهلها فيقول لقد تجشمت فيك علق القربة وكذا، ويأخذ يعدد عليها كل أثاث البيت لأنه يحس أنهم ظلموه أو أجحفوا عليه. ألا لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان مكرمة في الدنيا وخيرا عند الله لسبقكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة هي المستقيمة حتى لو اعترضت المرأة، وخاصة إذا كان المهور غالية ودين ويحمل غل عليها وعلى أهلها كما يحصل. ويكون وجه الآية الله أعلم اللي هو كما فهم عمر والعرب، المقصود أنه يأتي الشيء الكثير يعني من باب يعني خرج مخرج المبالغة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاه ما يمكن ولا أصبعك الكبير يجي في مفحص، يعني قدر بيضته. فالعربي يفهم من قوله ولو كمفحص قطاه يعني ليس على ظاهره، وإنما مبالغة حتى لو كان المسجد صغير. بني الله له بيتا في الجنة، لكن ليس مراد هو نفسه. كذلك هنا: آتيتم إحداهن قنطارا. ما في أحد يعطي قنطار، والقنطار شيء كثير جدا، لكن المراد سواء قليل ولا كثير. لا، إذا كان الفراق منك أنت لا تتحادها وتضارها حتى ترجع فلوس، أنت سبب الفراق، أنت اللي أردت استبدال زوج مكان زوج، هذا والله أعلم. وأما نفس المهر سواء كان كثير ولا قليل، الأصل فيه الإباحة ما لم يأتي شيء يعني مجحف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستعين في المهر فقال: كم أصدقت؟ قال: 400 درهم. فغضب عليه قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني أنتم الآن تضعون شيء كبير ثم تأتي تسأل الناس وتقترضوا، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان بعض مهوره أكثر مهور نساء 400 درهم. معناه أنه إذا كان الإنسان متيسر له الأصل فيه الإباحة، وإن كان المغالاة ليس مكرمة، وإن كان يحمل على الدين وعلى الغل عليهم لا. والأفضل والأكثر بركة قلة المهور. قال: فلا تأخذوا منه شيئا، مدام الفراق منك أنت لا تأخذ منه شيء. وسبحان الله، النفوس أحضرت الشح تتبعه ويحاول وكذا أنه يرجع بعض الشيء. لا تأخذوا منه شيئا. ثم قال تعالى بعد النهي اللي يفيد العموم: أتأخذونه بهتانا. والبهتان هو الأمر المبهت، يعني اللي بشاعته يصيبك بالبهت والحيرة، مثل لو تشوف أمر بشع فتبهت من بشاعته فيسمى بهتان. مثل لو رجل افترى على رجل قال بهته، يعني أتيت بأمر محير ما يتصور. هنا قال: أتأخذونه بهتانا، أنت اللي سبب الفراق وأنت اللي أردت الاستبدال، ثم تروح تدور على شيء أنت اللي معطيها إياه واستمتعت منها واستحللت منها، تروح تدور وراه بعد، هذا بهتان، يعني أمر مبهت يصيب بالحيرة كيف النفوس تصل لهذا المستوى. ثم قال أيضا: وإثما مبينا، إثم واضح بين جلي، مطاردة المرأة في مهرها والفراق منك أنت. ثم أيضا أكد الله سبحانه، شوف التبشيع بعدة صور إلين يصل المؤمن إلى بشاعة هذا الفعل. قال تعالى بعد النهي وبعد البهتان وبعد الإثم المبين، قال: وكيف تأخذون، كيف تجرؤ وتجسر وتقدم أن تأخذ المهر، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والإفضاء هو يعني المجاورة الشديدة، آخر حد المجاوزة، يعني أفضى بعضكم إلى بعض بمعنى حصل فيه مباشرة وإفضاء، أفضاء الأسرار وإفضاء الأخبار وإفضاء البشرة بعضها إلى بعض بالوطء وغيره. كيف تأخذه وقد حصل بينكم من العشرة والعقد والإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا أيضا تبشيع. ثم أيضا التبشيع الخامس أو السادس قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عند العقد المرأة أخذت منك ميثاق غليظ، الميثاق الغليظ إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، هذا الميثاق الغليظ، هذا الأصل في عقود المسلمين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الميثاق الغليظ بعض السلف قال هو نفس عقدة الزواج، العقد نفسه ميثاق غليظ، ليس كعقد البيع، لا النكاح لا أمره معظم، ولذلك بعضهم يشترط فيه العربية ويجوز في المسجد، ميثاق غليظ لا يجوز انتهاكه. وبعضهم قال الميثاق الغليظ الولد، أحيانا يكون بينك وبينها ولد، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني هي الآن لما ولدت منك كأنها أخذت منك ميثاقا غليظ. وبعضهم قال الميثاق الغليظ قول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشهرين أو ثلاثة: استوصوا بالنساء خير، في حجة الوداع في يوم عرفة، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كل هذا صحيح، كل ميثاق غليظ. فيقول الله: كيف تجرؤ يا ابن آدم يا مؤمن أن يكون الفراق منك وتروح تطلب منها ولو كان قنطار؟ بعد هذه التبشيعات الخمسة أو الستة لا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا يدل أيضا على أن عقد النكاح أمر شديد، وخاصة أن المرأة هي الطرف الأضعف، الغدر به يعتبر عقد، الغدر به غدر، أنت أخذتها بأمانة الله وهي عانية عندك أسيرة، هذا من ذلك. بعد ذلك بعدما فرغت الآيات من بيان أخذ الزوجة وأخذ الزوج من الأموال انتقلت إلى المحرمات، المحرمات للأبد، والحرمة هذه ألغت كل ما كان قبلها من قوانين الجاهلية الباطلة وردت الأمر إلى ما كان عليه من الصواب. والحرمة ينبني عليها المحرمية، فالمحرم اللي ينبني عليه صحة الحج وصحة السفر وغيره، من هو المحرم؟ هو من تحرم عليه المرأة للأبد بنسب أو سبب مباح، فهي بعضها مرتب على بعض، المحرم مرتب عليه أحكام، والمحرم مرتب على الحرمة، والحرمة هذه حرمة الزواج الأبد. الآية الأولى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كيف تجرؤ على امرأة قد استحلها أبوك من قبلك وقد استحل منها كل شيء، كيف تتعاقب أنت ووالدك على امرأة واحدة؟ هذه بمثابة أمك، بمثابة يعني شيء عظيم، ولذلك الله عز وجل جعلها أمر بشع جدا، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء مطلقا، أبوك أبو أبوك أبو أمك كل أب لك جمعك وإياه صلب أو بطن خرجت منه، هذا كله لا يجوز أن تتعقبه وتزوج من بعد، لا يجوز، هذا حرمة، هذه حرمة الآباء. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أبونا وحرمته أعظم، أب وزيادة، هو كان يقول أنا لكم كالوالد عليه الصلاة والسلام، حرم الله نساءه تحريم أبدي وغلظ فيها في سورة الأحزاب أمر فظيع جدا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلكم كان عند الله عظيما، فهو رسول وأب لنا، كيف نتعقب على أزواجه؟ هذا لا يمكن. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الجاهلية، الجاهلية حصل فيها أمور كثيرة تلخبطت، الآن رد الله الأمر فقال ما قد سلف بمعنى قبل التحريم ما يسأل الله عنه، من أسلم الإسلام يجب ما قبله، لكن ليس معناه أن الرجل يسلم وعنده زوجة أبيه وتبقى عنده، لا، كما أن الرجل يسلم وعنده عشر من النسوة يخير، يقال اختر أربعا وفارق سائرهن، يرد إلى حكم الإسلام. لكن بعضهم قال ماذا نصنع بما كنا نفعله في الجاهلية، هل نأثم؟ قال الله إلا ما قد سلف. ثم قال تعالى عن هذه الفعلة إنه كان فاحشة، هذا الفعل فاحشة، أن تعقب والدك أو جدك على امرأة وتستحل منها ما استحل أبوك فاحشة. ثم قال ومقتا، المقت ما هو؟ المقت هو أشد البغض، لكن له معنى دقيق، ترى كل كلمة في العربية لها مسار غير مسار أختها، يقولون المقت هو البغض لأجل رذيلة تفعله، يعني أنا قد أبغض فلان أشد البغض، لكن هو ما فعل رذيلة لكن أبغضه، لكن إذا كان يفعل رذيلة فأبغضته على هذه الرذيلة، هو بغض مخلوط باحتقار وببعد منه، فقال عز وجل هذا مقت. ولذلك الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عربهم وعجمهم فمقتهم، إذن أبغضهم جل وعلا على رذيلة يفعلونها غير معذورين فيها وهي الشرك بالله العظيم، مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هنا قال إنه كان هذا الفعل فاحشة ومقتا، يعني يسبب البغض والاحتقار لأجل الرذائل هذه، وساء سبيل، من سلك هذا السبيل فساء السبيل أن يتزوج بامرأة أبيه. ومع ذلك كله فإنه لا يعدو أن يكون جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وليس بكفر إلا إذا عرف من الرجل أن استحل له كفعل أهل الجاهلية. ثم قال هذا أيضا صنف، الصنف أيضا قالت الآية الأخرى حرمت عليكم أمهاتكم، المحرمات سبع بالنسب ومثلهن من الرضاعة وأربع بالمصاهرة، ثلاث في الآية اللي بعدها وواحدة فوق، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا تحريم على العموم والإبهام، كل أم لك مطلقة حرام، التحريم الأبدي شديد لا يمكن أن الإنسان ينكح أمه كما تفعل المجوس. حرمت عليكم أمهاتكم بدون استثناء ولا شروط، هذه كما قالوا على العموم والإبهام. والثانية بناتكم، ما خرج منك، بناتك وبنات ابنك وبنات بنتك وبنات ابن ابنك كلها. والثالثة أخواتكم، شقائق لأب لأم إذا جمعك وإياها صلب. والرابعة عماتكم إذا جمعك وإياها، تكون هي جمعك جمعت والدك وهي اجتمعوا في صلب عمتك. وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء تحريم أبدي لا يجوز. اليهود يتزوجون بنات الأخ وبنات الأخت في شريعتهم، بنت أخوه وبنت أخته يتزوج. النصارى يحرمون بنات العم إلى اليوم، ترى النصارى ما يتزوج بنت عمه، عندهم يعني بقايا اللي باقي منهم على دينهم بنت عمه مثل بنت أخوه عندنا. فالإسلام سبحان الله العظيم وسط في العقائد في الشريعة، أباح بنت العم وحرم بنت الأخ وبنت الأخت، هذه كلها تحريم دائم. ثم قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأن الرضاعة ينبت منها العظم واللحم، فكيف تعود على الأم وتزوجها؟ وأخواتكم من الرضاعة، أي أخت لك من الرضاعة هذه لا يجوز الزواج منها. والنبي عليه الصلاة والسلام عمم هذا فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيكون المحرمات من الرضاعة سبع كالمحرمات من النسب، وإنما ذكر الله الأمهات والأخوات هنا. ثم بقي المصاهرة فقال وأمهات نسائكم، أم زوجتك هذه حرام عليك، هذه في الصهر إلى يوم القيامة بمجرد العقد مبهمة، إذا عقدت على امرأة حرمت عليك أمها حتى لو لم تدخل بها، عند كافة العلماء إلا أقوال يعني نقلت عن بعض السلف وهي غريبة أو شاذة. ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سبحان الله العظيم، شيء واضح وجلي. أما القيد الأول فغير مراد، وإنما ذكر للتبشيع. الربيبة في الغالب من يربيها؟ إذا كانت أمها طلقت والبنت صغيرة وتزوجت أمها زوج ثاني، من يربيها؟ زوج أمها. وين تتربى فيه؟ في حجره، والحجر هو ظاهر الثياب. في الغالب أن الطفل إذا أردت أن تربيه يكون في حجرك، فيقول الله للتبشيع هذه تربت في حجرك بعدين تزوجها تعود إليها. ربائبكم اللاتي في حجورك، لكن لا يعني أنها إن لم تكن في حجرك أنها تحل، إلا قول يروى عن علي رضي الله عنه، هو قول ضعيف يروى عن خلافه. بل كل ربيبة بنت لزوجة دخلت بها سواء وطئ أو ما وطئ، إذا دخل وأرخى سترا فإن بنت الزوجة تحرم عليه. قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إذا كان مجرد عقد. ثم قال بعد ذلك وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أيضا هذا القيد له وجه، لأن الله عز وجل يريد هنا التبني ولا ينفي الرضاع، الرضاع أثبتته السنة، يحرم من الرضاع ما يثبت من النسب. زوجة ابنك من الرضاع حرام عليك، بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن قيل طيب الله عز وجل يقول وحلائل، والحليلة سميت حليلة إما لأنها تحل مع الزوج أينما حل وارتحل، تكون معه دائم تحل معه، وإما لأنها حلال له فسميت حليلة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال السلف القيد هذا المراد به إخراج التبني، لأنهم كانوا يستبشعون زواج من حليلة ابنه بالتبني، ولذلك الله عز وجل ما اكتفى هنا بالنهي بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش التي هي في الحقيقة حليلة ابنه بالتبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فأبطل الله هذا اللي كان عند الناس، شوف أشياء يستبشعونها وليست بشعة، وأشياء بشعة ولا يستبشعونها، والقرآن كله يردهم إلى الطريقة السوية. إذن قوله الذين من أصلابكم منظور فيها للتبني ولا ينفي فيها الرضاع، والرضاع أثبتته السنة، فحليلة ابنك من الرضاع حرام عليك، وإذن هي محرم لك إذا كانت محرمة للأب. ثم قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي في أمر الجاهلية، كيف تكون ثنتين عنده أختين؟ هذا لا يصلح إلا ما قد سلف. أما بالنسبة للحرائر فهذا بالإجماع. بالنسبة للإماء أن تجمع بين أختين أمتين، فهذه سبحان الله بعض الصحابة مثل عثمان قال أحلت آية وحرمت آية، هذه الآية حرمتها لأن قوله أن تجمع بين الأختين سواء كنا زوجات أو إماء سبايا، والآية الثانية قالت إلا ما ملكت إيمانكم أحلتها، فتوقف عثمان وقال أحلتها آية وحرمتها آية أن تجمع بين أختين. عند العلماء الجمع بينهما في الملك لا بأس به، لا بأس أن تشتري أختين، الكلام فقط في الجمع بينهما في الفراش، أن تطأ هذه وتطأ هذه لا يجوز، عند الأكثر لا يجوز، حتى توقف عثمان لكنه قال لا تقربه. طيب متى تحل لك الثاني ما دام تملك الثنتين؟ فعند غالب السلف أنه ما تحل لك الأخت حتى تحرم أختها بعتق أو تزويج أو تحرم فرج أختها عليك، فإذا حرمت عليك واعتدت جاز لك أن تطأ الأمة الثانية. أما أن يكون في وقت واحد في فراش واحد تطأ الأختين هذا لا يكون لا في حرائر ولا في إماء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال تعالى والمحصنات من النساء، شوف التجزئ هذا كيف يبتر المعاني، هذا أول الجزء الرابع، في بعض التفاسير تجده في مجلد الوحدة في بعض أئمة التراويح يقرأ الآية هذه ثم إذا جاء بعد 24 ساعة قال والمحصنات من النساء، ما تدري العطف على ماذا، العطف على حرمت عليكم أمهاتكم، والمحصنات أيضا حرمت عليكم من النساء. ما معنى الإحصان؟ الإحصان في اللغة المنع، ومنه الحصن يمنع، وكل لفظة فيها الحاء والصاد والنون تدور على المنع والحفظ، هذا معنى الإحصان. وفي القرآن جاء الإحصان بأربع معاني كلها تعود إلى هذا المعنى. فالمحصنات في القرآن تأتي بمعنى المسلمات، لأن الإسلام يمنع ويحفظ كما جاء في الحديث الإيمان قيد الفتك، يعني لولا الإيمان لفتك الناس بعضهم ببعض وظلموا بعض، الإيمان يقيد والإيمان يمنع. ولذلك الإمام مالك في نساء أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هناك وش معنى المحصنات هنا؟ حرائر أو الإماء أو المسلمات في الآية هذه والمحصنات من النساء، أو كل المعاني في القرآن تعود إلى هذه الأربعة، وكل الخلافات بين العلماء ترجع إلى معنى الإحصان، أحيانا يقوى في آية عند عالم ويضعف عند آخر في معنى الإحصان، هذه واحد الإسلام. الثاني ما هو معاني الإحصان؟ الزواج، لماذا؟ لأن الزواج حفظ ومنع للمرأة من الفاحشة. الثالث معاني الإحصان ها العفة، العفة لأن المرأة إذا كانت مشهورة بالعفاف يمنعها هذا من الحرام. والرابع الحرية أيضا، لأن الحرية إحصان كما قالت هند بنت عتبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على لا يزنين، وش قالت هند؟ أو تزني الحرة، لأن الحرية تكون تمنعها من ألا. فإذن عندنا أربع معاني. نرجع الآية قوله أيضا وحرمت عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان. إن قلت المتزوجات معنى صحيح، هو أحد المعاني الأربع، يعني والمتزوجات من النساء حرام عليه إلا ما ملكت أيمانكم، بالقتال إذا سبيت المرأة حلت لمن وقعت في سهمه إذا استبرأها بحيض، فيكون والمتزوجات من النساء حلال حرام إلا ما ملكت أيمان. وقيل إن سبب نزول هذه الآية إن في معركة حنين أو طاس أصابوا نساء متزوجات لهن أزواج فتحرج الصحابة من غشيانهن، فأنزل الله إن السباء يقطع عقد النكاح السابق ولكنها تستبرأ بحيضه فقط وتكون أمة وسبية للمسلم الذي سباها، هذا معناه والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه. وأيضا ذوات الأزواج محرمة إلا ما ملكت يمينك، هذا معناه. المعنى الثاني لو قلنا المحصنات من النساء العفائف يصلح ويكون معنى الآية تحريم الزنا، يعني ويحرم عليكم أي امرأة إلا ما ملكت يمينك بنكاح أو شراء والباقي كله محرمة، فيكون معناها والمسلمات يصلح والعفائف يصلح، والمتزوجات يصلح، كلها صحيح، كل واحد لها معنى، ويكون المعاني الثانية كل النساء. بعد هذا إذا كنا مسلمات حرائر محرمة عليك، متى يجوز لك أن تستحل المرأة؟ ما ملكت يمينك؟ ما هو اللي تملك يمينك؟ نكاح أو شراء. النكاح يعتبر ملك يمين، يعني أخف، لكن الزوج سيد، وملك اليمين التام. ثم قال تعالى: كتاب الله عليكم، يعني هذا الأمر كتبه الله عليكم، لا يجوز تعديه. ثم قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. خلاص، هذه المحرمات واضحة، ما وراء ذلك ما سواه مما وراءه من النساء. ثم قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. وفي هذا اشتراط المهر، لا بد مهر ولو خاتم من حديد، لأن الله قال: أن تبتغوا، أي الزواج منهن، بأموالكم. وفي هذا أيضا أن المهر لا بد يكون مال، فإذا كان لا يصدق عليه اسم المال، كما لو كان شيء محرم أصدقها خمر، أو أصدقها شيء تافه لا يسمى مال، أو أي شيء، ما لا بد مال، وهو اللي تقطع بيد السارق إذا سرق مالا. فنعرف معنى المال: أن تبتغوا بأموالكم. ثم قال تعالى: محصنين، يعني تريدون العفة وتريدون الزواج والإحصان، غير مسافحين، لا تريدون المسافحة، والمسافحة هي الزنا، وأصل السفح هو الصب وانتشار الماء بدون حد، يقال الماء سافح أو سفوح الجبال مثله. فإذا كان الإنسان ما عنده حدود يسافح يسيل، وكذلك يصب نطفته في حرام. فقال: محصنين غير مسافحين. وسيأتينا الآن في الآية اللي بعدها: ولا متخذ، في أول المائدة: ولا متخذي أخدان. كان الزنا والزواني في العرب على طريقتين، منهم مسافح من هب ودب، امرأة ولا رجل، ومنهم متخذ الصديقة أو الصديق، ونكاح السر. فقال الله: لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه لما سمع الدف قال: الله أكبر، نكاح غير سفاح ولا سر، هكذا في الحديث. فإذا نكاح المسلمين هو الظاهر اللي يريدون العفة، السفاح يشبهه الآن كما نقول كثيرا ما يحله بعض علماء السوء، من اللي يذهبون يسافحون في الدول ويقول لك هذا نكاح بنية الطلاق، هذه مسافحة ما تجوز. حتى اللي أعوذ بالله يفترون على العلماء، يقول العلماء أجازوا النكاح بنية الطلاق، الصورة هذه ما يجيز أحد. كل نهاية أسبوع يروح في دولة من الدول الفاجرة دي ويروح مع المومسات والعاهرات، يقول هذا النكاح بنية الطلاق، يستحلون ما حرم الله، هذولا مسافحين. ومتخذ الأخدان مثل نكاح المسيار، كثير من صوره اتخاذ أخدان، إذا جاءوا الهيئة ومسكوه قال: أنا هذا زواج مسيار، وإذا ما حدر عنه هو زنا. اشتبه الزنا بالنكاح، لا يمكن في الشريعة أن يشتبه الزنا بالنكاح، لكن بفتاوى هؤلاء العلماء اختلط الزنا بالنكاح، حتى أصبحت الآن ما تفرق، اللي يدخل على المغيبات ما تدري هو مسير ولا زاني، هذا لا يمكن يكون في الشريعة. لا بد أن يكون الزنا واضح والنكاح واضح، مثل البيع والربا، بفتاواهم الآن اختلط البيع والربا. أي عامي سليم العقل والفطرة يقولك والله ما عاد أميز بين البيع والربا، كله زي بعض، وأي عامي سليم الفطرة يقول والله ما عاد أميز بين النكاح والسفاح. نشوف الناس كلها داغم بعضها في بعض، والله ما أدري، ولا مسكوهم قالوا هذا نكاح، هذا لا يمكن، لا يمكن. الله عز وجل رد على أولئك قال: أحل الله البيع وحرم الربا، تظنون بالله الظن السوء، إن الله يقول هذا حلال وهذا حرام هن زي بعض، لا يمكن هذا. كذلك هنا قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. سمى الله المهر أجر، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، سواء تخفيض أو تأجيل أو زيادة أو نقص، مدام الفريضة واضحة وسميت المهر، ما تراضيتم به من بعد الفريضة وكل واحد يعرف ما عليه، لا جناح عليه. إن الله كان عليما حكيما، سبحانه وتعالى العلم التام والحكمة التام. ثم قال تعالى أيضا الحل أيضا لبعض اللي ما يجدون: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. هنا المحصنات الأظهر فيها، شوف الأربعة كلها ممكن تجي ونبين وجوه التفسير فيها، لكن هنا الأظهر من معاني الأربعة الحرائر، الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا، ما عنده فلوس أن ينكح المحصنات، مهر الحرة أكثر من ثمن من مهر الأمة المزوجة ومملوك لغيره، فمن يعني فتزوجوا من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يجوز لك تأتي الأمة سيدها معروف وسيدها لا يطأها ويزوجك إياها السيد. قال لابد تكون مؤمنة، هذا الحكم لا يجوز أمة كتابية، لابد فتياتكم المؤمنات. قال والله أعلم بإيمانكم. إيش معنى هذا القيد؟ إن الحكم للظاهر وللباطن، للظاهر الله أعلم بإيمانكم، لكن إذا كانت في الظاهر مؤمنة خلاص يجوز والله أعلم بإيمانكم، والأحكام دائما تعلق بالظاهر. قال بعضكم من بعض، لماذا جاءت القيد هذا؟ لأن العرب تكره الهجين وهو اللي أمه ليست عربية أو أمه أمه وتحتقره، بل تعرفون قصة عنترة، كان الأب إذا ولد له هو ولد من أمه يستعبد يصير ولد عبده، هو اللي متسبب فيه يصير ولد عبده، هذا قانون في الجاهلية. ولذلك يوم قالوا العنترة كر، قال أنا للحلب والصر لست الكر ولا الفر، أنتم مستعبدين، قال كر وأنت حر. فقال الله عز وجل لا تحتقروا أبناء الإماء بعضكم من بعض، كلكم لآدم وآدم من تراب، وكان أهل المدينة في نفوسهم شيء من أبناء الإماء، فطلع ثلاثة سادوا أهل المدينة علم وعقل وكرم وسخاء. عند ذلك ذهب الحسكة اللي في النفوس، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، أمه بنت كسرى أو بنت برويزو، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم محمد بن أبي بكر، الثلاثة طلعوا في وقت واحد وكلهم أبناء إماء، فعرفوا أهل المدينة أن هذا أمر من أمر الجاهلية، وأن يعني الخير يضع الله في من يشاء. قال تعالى بعضكم من بعض، قال فانكحوهن بإذن أهلهن. حتى الأمة لا بد سيدها يزوج، ما في امرأة تزوج نفسها البت، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لفظ صريح قال التي تزوج نفسها هي الزانية، لا بد واحد يزوج ولا بد يكون رجل، المرأة ما تزوج المرأة. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصننا أي تزوجنا هنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا تزوجت الأمة ما ترجم، وأتت بفاحشة ما ترجم، لأن الله هنا أمر بالتنصيف بين الحرة والأمة، والرجم ما يتنصف، فدل على أنها الجلد. ثم وضح عليه الصلاة والسلام قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم ليجلدها ثم ليجلدها ثم يبيعها ولو بظفير من شعر. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثاني، ما يجوز للمسلم أن يذهب إلى أمة ويتزوجها وهي مملوكة لسيد إلا بشرطين، أن يكون ما يستطيع الطول، وأن يخشى على نفسه العنت والوقوع في الحرام، لأن أولاده سيصيرون مملوكين لسيد المرأة هذه، لأنهم إنتاجها يكونون مملوكين أولاده. قال تعالى وأن تصبروا خير لكم، لو تصبر وتتعفف خير لك من هذا السبيل، لكنه مباح اللي هو الزواج من الأمة، والله غفور رحيم. ثم ختم الله هذه الأحكام العظيمة فقال يريد الله، ماذا يريد الله؟ إرادة الله، يريد الله ليبين لكم في المواريث في النساء في الطلاق في الأموال في المهور، يبين لكم على سنة واضحة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ليس معناها أن هذه شرائعهم، إن بعض الأصوليين يقولون هذه الآية دليل على ماذا؟ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ليس هذا المراد، وإنما يهديكم سنن الذين من قبلكم الذين قالوا سمعنا وأطعنا، والذين شرع لهم شرائع وأطاعوه واستجابوا لأمر الرسل، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، واضح أن في فرق في الشرائع. ويهديكم سنن الذين من قبلكم سمعوا وأطاعوا وانقادوا وقبلوا ورضوا، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، المرة الثانية كررها، إنما يريد الله أن يتوب عليكم، يعني يرجع بكم من الخطأ إلى الصواب، ومن الفوضى إلى الانضباط، ومن الفواحش إلى العفة، الله يريد أن يتوب عليكم. التوبة ليست هي الرجوع، إذن الله يريد أن يردكم عن سننكم الجاهلية وقوانينكم وفوضاكم، اللي ينكح مرأة أبيه واللي ينكح محارم واللي يحقر واللي يسوي، كل هذه يريد الله أن يردكم يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الآن أكثر الكتاب والصحفيين، والله أن هذه الآية كل ما تقرأها تذكرهم، والحزبيين يتبعون الشهوات والأهواء النفوس، وكل من أراد أن يحكم في الناس بغير شرع الله. قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا قالوا مثل قيادة المرأة للسيارة، كشف المرأة، مدري وش، هم يريدون أن نميل ميلا عظيما، ويريدون أن تكون فوضى وإباحية، فيجب أن نفضحهم ولا نطيعهم، لأن الله يريد أن يتوب علينا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. سبحان الله، كيف يتحبب الله إلى عباده. يريد الله أن يخفف عنكم. كثير من الآثار والأغلال ما أذهبها إلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أهداف بعثة الخمسة المذكورة في سورة الأعراف: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، في الأنكحة وفي المواريث وفي العبادات، في كل شيء كانوا حاطين على أنفسهم آثار وأغلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين: يريد الله أن يخفف عنكم. الشريعة هذه كلها تخفيف ويسر. وخلق الإنسان ضعيفا، هذه الخاتمة. سبحان العظيم، دائما أحسن بالله الظن، ترى الإنسان خلق ضعيف، إن شفت جسده ضعيف، كما قال إبليس صدق وهو كذوب لما خلق الله آدم، ترك في طينة 40 سنة، وإبليس يروح ويجي يشوف درى أن هذا لشان وأن هذا بيصير عدو له، فكان يدخل من فمه ويخرج من آخره، فلما رآه غير مصمت مجوف علم أنه خلق لا يتمالك. ضعيف الإنسان حتى في بدنه، حتى في تصور الأمور، حتى في عزمه، حتى في أشياء كثيرة. إذا كان الإنسان يشرع الإنسان، الإنسان ضعيف. ولذلك ما في قانون في الدنيا محكم إلا قانون الله عز وجل. الآن يجمعون خبراء وقانونيين ومحامين آلاف السنين، ثم يجي عامي يلقى 20 ثغرة في القانون. خلق الإنسان ضعيفا ما في شك، لكن رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك يجب أن نرضى ونسلم ونفرح بهذه الشريعة الكاملة الواضحة الحازمة. ولهذا وش قال الله في سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. كل المسلمين إن شاء الله هذه رؤيتهم، ولا ما يكون مسلم إذا كان ما يرى أن هذا الحق، ما يكون مسلم. فلماذا قال يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد؟ لأن رؤية أهل العلم أيا كان، عنده علم كثير وقليل يزداد يقين، رؤيته غير رؤية الناس، رؤيته يقينية، كما قال ابن مسعود: لو كفر أهل الأرض ما يكفر. الإنسان خلق ضعيف، وهذا شرع الله، وهذه حكمة الله التي شرعها لنا. نسأل الله أن يفقهنا في الكتاب، وأن يلزمنا هذه الشريعة، ويرزقنا الانقياد لها والرضا عنها ومحبتها. قال عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه ذاق طعم الإيمان. الإيمان للطعم، ما تذوق طعم الإيمان إلا إذا كنت فيه. متى تذوق طعم الإيمان؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. كل ما تكون أتم رضا، كل ما تذوق الطعم ذوق مادي حقيقي، تذوق طعم الإيمان. كل ما تكون راضي عن الله في قدره، في فعله، في حكمه، في شرعه، راضي راضي، مو بإذا جاءت أن تقول راضي، إذا جاء شيء خالف هواك ولا جاءك مصيبة ولا شيء، بدأ الرضا هذا يطلع على حقيقة. وراضي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وراضي عن الإسلام رضا تام، والله إذا كنت راضي تذوق طعم الإيمان، ذوق، كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يحيينا على الدين ويموتنا عليه، وأن لا يكن لأنفسنا طرفة عين. ونقف عند آيات البيع التي ذكرها الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.